وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أفضل ما تقضى به الأعمار وتملأ وتعمر به المجالس سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هي نور لمن سار عليه، وهي صراط مستقيم، هي التجسيد الحقيقي للإسلام. إذا أردت أن تعرف الإسلام، التجسيد الحقيقي صلى الله عليه وسلم الذي يفرق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، لأن هناك كان ما عن وكان بعضهم يصنف بعض الكلمات الحسنة في القيم التي تتفق عليها البشرية جميعا، لكن الذي لم يجعل لتلك المعاني استمرارا هي أنها لا تتوافق مع التطبيق الواقعي. هناك المدينة الفاضلة وهناك غيرها، لكن الإسلام الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، القيم التي يقولها في المنبر، الخطب التي يبينها للناس، كانت تتجسد في حياته الخاصة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولذلك لم يوجد نبي من الأنبياء وقد اعتني بتفاصيل دقيقة في حياته مثل النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل التفاصيل في حياة النبي، نعرف داره، نعرف ارتفاع هذا الدار، نعرف ماذا كان يدور فيها، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف تعامل مع أحفاده، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلم والكافر والبر والفاجر. هذه كلها تجسدها وترسمها لنا سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوما من حادثة الفيل، ولهذا يقولون ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن ولادة غيره. ذكر بعض أهل السيرة الأحداث التي صاحبت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام لم تجد ثقلا في حملها بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، منها أنها رأت حين ولدت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرة في الشام، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن هذا الغلام سيكون له شأن كبير بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد مات أبوه عبد الله، ولهذا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ابن الذبيحين، ابن الذبيحين، الأول إسماعيل عليه السلام كما قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، والثاني والده الذي كان قد نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه تقربا إلى الآلهة، فرموا القداح فكانت في كل مرة تخرج على عبد الله، ثم أتوا إلى كاهن فأمروا أن يرموا باسم عبد الله وبعشرة من الإبل، ثم بعشرين، ثم بثلاثين، ثم إلى أن وصلت 100، ثم خرج القدح للإبل فنجى عبد الله والد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن الذبيحين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة والدته، ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصبح عمره 4 سنوات إلى بادية بني سعد، وفي هذه البادية كانت مرضعته حليمة السعدية. وقصة إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة تدل على بركة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة السعدية: حينما خرجنا لم يكن معي إلا أتان، والله وليس معي إلا ناقة والله ما تبض بقطرة، وكان معي ابني والله ما في صدري قطرة. فتقول: فكنا نسير ونتأخر في الركب ويقولون قد أخرتنا يا حليمة. لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مكة، قالت: لم يكن امرأة من صاحباتي إلا وعرض عليها النبي. فإذا عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه يتيم لا يأخذونه، لأنهم كانوا إنما يريدون المال من والده. فتقول: لم يبقى أحد من النساء إلا وقد أخذت غلاما، فذهبت لم يبقى أمامي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول حليمة لزوجها: تدري لعلنا نأخذ هذا اليتيم فيكون بركة علينا. تقول: والله ما هو إلا أن وضعته على صدري حتى أقبل بما شاء، وأتينا إلى شارفنا فحلبنا منها وروينا، ثم بعد ذلك انطلقنا. تقول: والله إن الأتان التي نركبها أنها تسبق الناس. قالوا: يا حليمة، أليست هذه الأتان التي كانت تتأخر بك؟ والله إن لها لشأنا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش هناك بين حليمة السعدية وبين زوجها وبين إخوانه من الرضاعة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المرحلة حدثت حادثة مهمة، وهي حادثة شق الصدر. وهذه الحادثة نريد أن نقف معها. ما الذي حدث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا ألعب وإذا برجلان أتيا فأخذاني فأضجعاني، ثم قام بشق صدري. لذلك يقولون عملية شق الصدر كانت قديمة. فقام بشق صدري واستخرج قلبي، ثم أخرج منه العلقة السوداء وقالوا: هذا حظ الشيطان منه. ثم وضعوه في طست مملوء بماء زمزم، فغسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعادوه. في هذه الأثناء أخوه من الرضاعة ذهب إلى أمه وأبيه، قال: أخي ذاك القرشي أتى رجلان فأضجعاه وشق صدره. يقول: فأتت حليمة وأتى زوجها ورآني وأنا منتقع اللون. قالت: فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حليمة: لا بد أن نعيده إلى أمه. أخذوه إلى آمنة وأعادوه إليها. فقالت آمنة: ما الذي جعلكم تعيدونه؟ قالوا: لقد أتممنا سنتان وهذا الذي كان معنا. فقالت: والله إن له لأمر، ما الذي حدث؟ فأخبرتها حليمة السعدية. قالوا: أو تخشون على ابني؟ والله سيكون لابني هذا شأنا عظيما. ثم أخبرتهم بما حدث أثناء ولادتها. حادثة شق الصدر حدثت مرتان، هذه المرة الأولى والمرة الثانية قبل أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرج به إلى السماء. فقد أتى فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه، ثم عرج به، ثم أسري به، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. وهذا نأخذ منه أمرا حتى يكون للدين أثر في حياتك، حتى يكون للعبادة أثر. لابد أن تغسل قلبك بالإيمان. القلب بحسب ما تفيض عليه يفيض عليك. فإن أمددته وأفضت عليه القرآن والسنة تأثر. انظر إلى الذي لا يقرأ القرآن باستمرار، تجد أنه قاسي القلب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجلا شديدا قويا في دين الله، لكن كان تحت عينيه خطان أسودان من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. إذن شدة الإنسان ليس لها علاقة. القلب إن أردت أن يلين فألنه بطاعة الله، ألنه بما يحبه الله عز وجل ويرضى. قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. إذن هذا القلب لا يلين إلا بطاعة الله، لا يلين إلا بالقرآن، لا يلين إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذنب يرد على قلب الإنسان، فإن كان حيا أحياه، وإن كان ميتا زاده. لهذا تلك المرأة التي زنت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف عنها النبي، ولما أصرت قال إذا وضعته فأتنا، فوضعت ابنها، ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فطمته فأتنا، ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنوات والذنب يحرق قلبها، سنوات والذنب يحرق قلبها، ومنذ أن حملت به إلى أن وضعت إلى أن فطمت لم تستطع أن تتمالك هذا الذنب، ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطهرها ورجمها، ومن أصاب حدا من الحدود فطهر به في الدنيا كان كفارة له يوم القيامة. وهذا يدل على أهمية أن يكون قلب الإنسان حي. القلب كلما حي بالله كلما زاد حياة. قال الله عز وجل في بيان هذا الأمر أن القلوب تلين وبطاعة الله سبحانه وتعالى وتخضع وتخشع بمحبته جل وعلا، قال ثم قست قلوبكم فهي من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في سنته أن الفرق بين حياة الإنسان وبين موته ليس في نبضات قلبه فقط، وإنما في نبضاتها مقرونة بذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أردت الخلاصة، إذا أردت أن يكون للدين أثر فاغسل قلبك بالطاعة. إذا أردت في البداية دائما هذا القلب في البداية كما يقول العلماء، إذا كان هذا القلب مليء بالمعاصي فهو مثل كأس فيه حبر، فإذا تتابع الماء على هذا الحبر يخرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصفى ولا يكون فيه إلا الماء العذب الزلال. كذلك الإنسان في البداية يجد مشقة، يجد تعب وهو يريد أن يقبل على الله عز وجل، ثم يخرج هذا الأمر حتى لا يبقى في قلبه إلا طاعة الله ومحبة الله جل وعلا. إذا أردت أن يكون لرمضان، أن يكون للحج، أن يكون لمواسم الطاعة أثر في حياتك، فنقي قلبك قبل هذه المواسم، نظف قلبك، نزه قلبك، واجعله محبا لله، مطيعا لله ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، يكون الأثر الأكبر في حياتك بإذن الله جل وعلا. هذا أمر نلمسه في كتاب الله وفي سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من المعاني العظيمة في هذا الأمر أن القرآن لن يكون له أثر في حياتك إلا إذا صفى قلبك، لن يكون للقرآن أثر في حياتك. القرآن كلام الله وأعظم كلام على الإطلاق، إنه كلام الله جل وعلا سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، وكثرة قراءتك له تدل على كثرة محبتك له، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب الله أكثر من تلاوة القرآن. هكذا يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والله والله لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.